الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هاتان الآيتان الثالثة والسبعون والرابعة والسبعون من سورة، كررتهما كثيرا أكثر من ثلاث ليالي وأنا أكررهما، وقد ذكرت أن الله عز وجل كرر الآية الأولى مرتين في كتابه الكريم في هذه السورة المباركة وفي سورة التحريم، والتكرير في القرآن ليس تكريرا محضا يعني لمجرد التكرير، فقد يذكر الآية الواحدة كما ذكر في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، كررها كثيرا. كررها الأول في آيات في الصفحة الأولى من سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أكثر من ثلاثين مرة في السورة. وبعض العلماء يقول إن التكرير هذا، طبعا كلهم مطبقون، أهل الإيمان دول مؤمنون بالله ورسوله، يعلمون أن في آيات الله وحكم الله والألفاظ التي جاءت في كتاب الله هي أعلى ما يتحدث به، أعلى ما يتكلم به، ولذلك لم يخطر على بال أبي جهل ولا أبي لهب ولا الصناديد الفصحاء البلغاء من قريش وغيرهم ممن كفروا بالله ورسوله، لم يخطر على بال أحد أن يعارض القرآن ولا أن يقول ليش يكرر. قد يأتي جاهل في عصرنا أو قبل عصرنا ويحسب أن هذا التكرير يعني تكملة كلام بس، مثل اللي يحط يعني لبنة فوق لبنة ويزود لبنة كاملة مجرد الزيادة، لا، هذا ما هو كذلك. كل آية بل كل حرف في كتاب الله يوضع لمعناه. أنا قلت لك قد تختلف الآيتان في حرف واحد، في آيات كثيرة في حرف واحد: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الآية الثانية: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وش اللي فرق بينهم؟ واحدة فيها فإنك والثانية ما فيها الفاء. وقلت لك ثلاث مرات إن في سورة آل عمران: إن الله رب، في عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وفي سورة مريم: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط. الآية هي الآية، ذاك ما فيها الواو فيها إن على طول، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، والثانية فيها وإن الله. الثالثة في سورة الزخرف: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. والمسافات والبون بينهم بعيد، يعني ما هي واحدة بيذكرها الإنسان. وطبعا هذا ما هو كلام محمد، ولو اجتمع جميع أساطين العربية في جزيرة العرب واجتمعهم من درسوا العربية من العجم وغيرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتكرير الآيتين ما هو لأن الآية لابد كل مرة تيجي لها معنى غير المعنى اللي في الأولى، لأن السياق اللي قبلها واللي بعدها هو اللي يحدد المراد. ليش جت هنا وهذا محلها، وهناك ليش جت هنا وهذاك محلها، هذاك السياق هو اللي يحدد المراد. بعض العلماء يقولوا في بأي درك الكذبان ذكر النعم الكبرى على الإنسان وخلق الإنسان 8 مرات، وذكر أبواب الجنة 8 ويا جنتين 8 و8 16 و8 هذه 24، وأبواب جهنم 7 وذكر الجنة والنار في سورة الرحمن، الجنة والنار في سورة الرحمن، وأبواب النار 8 هذه 31 هذه 6 7، أبواب جهنم 7 هذه 31. فكأنه بين لهم أن المؤمنين لهم هذه الدرجات العالية في جنتين، كل جنة منهم لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب، وتحيط بجميع الكافرين وإن كانوا أكثر الناس، لأن ربنا يقول وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، لا يستوي لا يستوي لا لا لا لا كذا، وقليل من عبادي الشكور يقول ربنا تبارك وقليل من عبادي الشكور. فأهل الإيمان أقل من أهل الكفر عددا، لكن الله سبحانه اعد لهم من النعيم المقيم. بل كل كافر لو مات مؤمنا لكان له قصر في الجنه، وكل مؤمن لو مات كافرا لكان له دركات في جهنم، منازل في جهنم. والعليم الخبير يعلم ان هذا يموت على الايمان وليس له في النار نصيب، وان هذا يموت على الكفر وليس له في الجنه نصيب. ولكن يوم القيامه في الجنه يسكن المؤمنين في منازلهم ومنازل الكافرين لو ماتوا على الإيمان، والكافرين ينزلهم في دركات في جهنم كانت للمؤمنين لو ماتوا على الكفر. ولذلك العلماء ربنا يسميه يوم التغابن، لا يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والتغابن ان المنازل اللي كانت قد تهيأ للكهوه، العليم الخبري يعلم انهم لن يشموا ريح النار اللي هم المؤمنون، يعني طبعا يردونها ورودا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما، ما كلهم يمر على الصراط، والصراط مضروب على ظهر جهنم وعليه خطاطيف، يا الله سبحانه يامر خطاطيف معروف عالمه، كل ما الله اراد له جهنم على طول تسحبه من الصراط. وبعض الناس يمر كالبرق الخاطف، وبعض الناس كالريحه كما يقول الريح، وبعض كاجود ما يكون الخيل، وبعض الناس يحبو حبوا حتى يخرج الى الجنه، حتى يطلع، حتى ينتهي الى الجنه، حتى ينتهي الى الجنه. فهذه ايات الله البينات. يقول عز وجل هنا يا ايها النبي، يا ايها النبي، وبينت الكلام كثير على ان الخطاب موجه للنبي لفظا وهو يشمل أمته كذلك إلى يوم القيامة. فلا يجي واحد يقول إن الخطاب هذا موجه للنبي ما لنا به داخل، ما قال بعض الناس الحين في عصرنا بس تتفلسف بعض المجرمين وقالوا طيب ليش نقول قل هو الله أحد، هي كلمة قل هذه قالها ربنا عشان يقول هو الله أحد، قال للنبي محمد وخلاص، إحنا ما نقول قل لأن النبي اللي كان يقول راح، فاحنا نقول هو الله واحد، ما نقرا قل هو الله واحد، نقول هو الله واحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له، يلعبون بكتاب الله، لانهم عاموا عن عن عن الانوار التي وضعها الله لاهل الايمان، واستغلهم الشيطان أسوأ استغلال حتى صاروا امعات ينفون في ركابه. اتبعهم الشيطان فكان من الغاوين، اتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به قربنا ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كما واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هو لا أهد إن جئت ولا تركته أهد وبعك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. كل واحد يقول لبي، كل مؤمن يضع في قلبه هذا المنهج. طيب وش عندنا قواعد شريعة الإسلام؟ قواعد، والقواعد كلها يؤكد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، وكل واحد منهم يرفض نظيره وشبيهه. عندنا من القواعد اللي وضعها النبي محمد عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا منهج. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا منهج على كل مسلم إلى يوم القيامة، وعلى رأسهم حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم مطالب بهذه القاعدة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان يستطيع يغير باليد، إن كان يستطيع يغير باليد. وهذا لا شك أول ما بالذات لأولياء أمور المسلمين، يعني ما يكون لعامة المسلمين، لعامة بل لأولياء أمور المسلمين هو اللي يقدر يغير باليد. يعني هو لو واحد لقاك في الطريق وبدأ يضربك أنت تبدأ تضربه، تصير فوضى العملية. لكن لو ضربك في ولي الأمر يأخذ حقك، ما تأخذ حقك بيدك أنت. الشريعة الإسلامية ما في واحد يأخذ حقه بيده. الشريعة الإسلامية ما هي كل واحد يأخذ حقه، إذا واحد اعتدى عليك تعتدى عليه أنت. لا، بعض الأمور يمكن وكلمة اعتدى عليك فاعتدوا عليه، أصل الثاني ما اعتدى، الثاني مجازاة، وسمعت على سبيل المشاكلة من اعتدى فاعتدوا عليه. الأصل أنا ما أضربه، ولكن لي الحق، لكن لابد أنا أستاذن ولي الأمر أقول هذا ضربني، ونقيم البينة على ذلك، وإذا قامت البينة يقول لي اضربه، أو يوكل واحد يتولى. لو واحد قتل واحد ما يروح ولي أمر يقول أنا أقتله. لا يصح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلا بد من ضبط الأمور في بلاد الإسلام ونظام الإسلام. ما كل واحد يأخذ حقه بيده أبدا، وإنما ولي أمر المسلمين هو اللي يفعل. فالوضع باليد هذا لولي أمر المسلمين، التغيير باليد هو يوم المسلمين، ولمن أنابه ولي أمر المسلمين هو اللي إذا قال. ما واحد يقول ليش فعلت، ما واحد يقول ليش هذا لما اعتدى وضرب أو اعتدى وكذا أو ترك الصلاة أو زنى أو سرق أو سرق وقام على الرجم الزاني أو الجدل له إن كان غير محصن، إن كان غير محصن أو قطع يد السارق. ما يقول، ما واحد يقول ليش يقطع يد إلا مجرمين في عصر الصلاة. يقولوا الآن مجرمين في عصر الآن، وبيدهم صحافة وبيدهم إعلامات في الإعلام والإذاعات وراء، يقول ليش هذا جرم، هذه وحشية. وتسمع من إذاعة لندن تقول يقولون هل حد القاسي ده بقطع يد السارق، ويقول يرجمون الزاني ويجلدون الزاني. هذه قسوة دي، ما قال الشاعر: فقسى ليزدجروا، فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. أنا قلت أكثر من مرة، يصير ولدك مريض، حبيبك اللي ودك ما يجي شوكة ولا يأكل شيء يكرهه ولا يشرب يكرهه، إذا ودته للطبيب وقال اسقيه هذا الدواء المر عشان يقتل الديدان اللي ببطنه، تجي أنت هو يقول أنا ما أشرب الدواء، أنا جربت ولا يمكن أذوقه، هذا مر. أم الحبيب الرحيم عليه تمسكه أو أبوه يمسكه، والثاني يصل الدواء المر في فمه. ليش يصل الدم؟ عشان يعالجه، ما بيصل الدواء ليتشفى فيه، بيسقيه الدواء المر عشان ينجح، عشان يصح جسمه، عشان يسعد ويسعد الناس به، ما هو لمجرد الغير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسان، يعني كنت عاجز أن تغير بيدك بلسانك. اتق الله، هذا لا يحل لك شرعا. واعلم علم اليقين أنك لن تأمر بمعروف ولن تنهى عن منكر مهما كان حجمه صغيرا في نظرك أو في نظر الناس، إلا ستجد حلاوته يوم القيامة تتمنى أنك بذلت أضعاف ما بذلت. وثق تمام الثقة أنك لو أمرت إنسانا فاعتدى عليك بلأنك أمرته، وهذا نادر أن يحصل، أو نهيت عن شر، والله أنا جربت في أزمنة طويلة متبقى، أنا ما أعلم إن رأيت إنسان يعني يخالف الشريعة وتكلمت معه إلا وكبرت في عينه، ولا أعلم إني رأيت إنسان يمكن منزلته عند الناس مرتفعة شوية ولا يتحمل، ودخشت عليه ولا كلمته إلا نالني أذى منه، ما أعلم أني تركت أمرا بمعروف كان ينبغي لي أن أمر، ولا نهيا عن منكر كان ينبغي لي أن أنا جربت هذا اللي جربته أنا، إلا نالني أذى ممن أغمضت عيني عنه، ولا أعلم أني قلت الواحد يسوي كذا إلا وكبر، أنا أشوف اللي قدر عليه أنا إلا وكبرت في عينه. صحيح ربنا أمرنا لما قال يا عم بعوق واصبر على ما أصابك، يا بني يقول لقمان لابنه واعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وأنا على وان وفصلوا في عامين أن يشكر لي ولوالدك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب محمد صلى الله عليه وسلم واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فينبئكم ما كنتم تعملون. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بعض الناس يجعل واصبر على ما أصابك إنها رجعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس من المفسرين يجعل واصبر على ما أصابك هذه إن اللي يأمر بالمعروف وينهي بيتعرض للبلاء، ما هو بلازم، ما هو بلازم يتعرض للبلاء، قد يتعرض للرفعة والعزة. الله بيده نواصي خلقه ويقلب وأصابع العباد وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هو اللي يخلي ده يحب ويخلي ده يبغض ويخلي القلوب تلين أو القلوب تكسو. أما كن مجرد الأمر بالمعروف يحتاج اللي يأمر يكون يوطن نفسه على صبره بلازم أبدا، إنما الأمر بالصبر على المصيبة هذا حق على سواء أمرت بالمعروف أو لم تكن أمرا بالمعروف، يعني يوطن هذه أوامر أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واي بلوى تصيبك اصبر عليها سواء كانت متعلقة بما قمت به او غير متعلقة بما قمت به، لان الانسان اذا وطن قلبه ونفسه على ان يصبر عند المصائب يسعد، اذا جات البلوى تقول راكد كأنه جبل ويقول انا لله وانا اليه راجعون. بعض الاحيان طبعا النفس البشرية احيانا يجيها الشيطان بالمفاجأة يخليه عندما يصب المصيبة ينزعج، ولكن بسرعة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون ويعفو الله ويصفر. فإنت إذا أمرت بالمعروف لك خير كبير، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنا قلت أكثر من مرة لا يجوز ولا يحل لإنسان ينصب نفسه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا كان هيئة تهيئة وعلم علما أن هذا معروف هذا منكر. إذا كان يعرف أن هذا معروف والناس قصروا فيه أمرهم به، وإذا كان يعرف أن هذا منكر والناس يرتكبون ينهاهم عنه، لكن إذا كان ما يعرف تو بادئ الإباء يبدأ أمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك لما بدأ بنا ناس من هالشكل بدأوا يحرمون الحلال ويحرمون الحرام ويقولوا هذا كفر وهذا فسق وهذا كذا، هم لا يعرفون لا الحرام ولا الكفر ولا الفسق لأنهم ما درسوا هذا منكر وهذا معروف. لابد أن تعرف ما هو المعروف اللي تأمر به، يعني مثلا أنت عند جنبك بيت أو واحد إذا جاء الأذى ما صلى ولا راح المسجد وأنت تعرف أنه صحيح معافى تو داخل وتو طلع ما بقى يخلاف، ولا تعرف انه عنده شيء يشغله في البيت يعني مثلا كما مريض ملازم له او شيء من هذا القبيل، هذا منكر ظاهر ده وباعتباره جارك عليك تنصحه بطريقة لينة تقول له انا شفتك صلاة الظهر اليوم انا ماشي، ما تقول له ليه وراك ما صليت ولا تتكلم عليه بكلام قاسي، يقول ما شفتك اليوم في المسجد، عسى ما شاف، وش اللي منعك؟ عسى إن شاء الله عليك خير، عسى ما عندكم أحد مريض ومقعدك، تقول له كلام لين مثل هذا، وهي بقتلك وانت تقول له هالكلام ده، بيشكرك ويدعو لك انك انت سألت عنه وتصف يعني حتى عن حاله، يبي يشكرك لأنك حسيت به، لأنك حسيت به وكأنك وكأنه من أهلك. هذا هو الأمر بالمعروف المنكر. أما كنت تتكلم في واحد على معصية وتبدأ تسبه ما يجيب يجيبك ولا ينفعك. وضربت لكم مثال، يعني طبعا ما في شك الرجل لما قالوا على الصحابة الواحد علي عمر الخطاب إن فلان، قال وين هو؟ قالوا خلاص انهب، صار قاعد في البر يسكر وينكر ولا صلاة ولا عبادة. يقولون العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة غافر حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إلى المصير. العلماء يذكرون الكلام نقول في تفسير هذه الآية، يقول إن عمر قال هو حاله، قالوا هذا حاله، قال لا تكونوا عونا للشيطان عليه، لا واحد يسب ولا واحد يتكلم عليه، هاتوا له رقعة وجابوا له رقعة وكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى فلان حامي تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال خذوا هذه ولا تعطوها له سكران، اعطوها له صاحي وخلوه روحه عنه. فلما جاء الخطاب ما فيه إلا هذه الآية القرآنية كما يذكر هؤلاء العلماء، وهو صاحي وبدأ يفتح تنزيل الكتاب من الله، بدأ يفتح بدأ يفتح وبدأ الغشاوة اللي على قلبه تنقشع واللي على عيونه تنقشع ويقرأ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ما يفر منه أحد ولا يهرب منه أحد ولا يعجزه أحد لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب بشديد العقاب لا إله إلا هو إليه المصير. فتاب وأقلع وندم وصار من أحسن الناس عليه. فلما درى عمر قال هكذا ينبغي، إذا طاح واحد ما تجتمع عليه بالسكاكين، إذا طاح واحد ما تجتمع عليه بالسكاكين، وإنما كونوا عونا له على طاعة الله ولا تكونوا عونا للشيطان عليه، لأنكم إذا بديتوا به وتسبون وتكلمون عليه نفر منكم ويمكن يحاربكم ويقاتلكم ولا حصلنا شيء. فربنا يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وأنا فسرتها بقوله جاهد الكفار ابذل الجهد، مثل ما قال علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، أن ترد الماء بماء أو فقو لا عذر لي قد قلت للقوم استقوا، أنا علي أنبلغ وعلي أوصل الأمانة اللي في عنقي وأبرأ إلى الله من هو من عمله، فإذا بلغت انتهى الحال. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فأنت إذا بلغت ونصح ما عليك، ما أنت مجبور أو أنت تجبر الناس. ربنا يقول لأكرم خلقه وأفضل رسله وأعلى عباده شأنا عنده لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب، يعني لكن إلا يعني بمعنى لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب، مرده إلى الله، مرد العباد إلى الله، لست عليهم. ما بيدك القلوب، قلوب العباد بيدك يا محمد، لا والله لا يملكها النبي محمد ولا يملكها جبريل ولا يملكها أحد من خلق الله قاطبة، ما يملكها إلا الملك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي يقلبها كيف يسعى. لست عليهم بمسيطر، يعني مسلط، تهدي من تشاء وتضل من تشاء، ما بيدك ذلك، هذا بيد الله وحده، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، عليك السعي وليس عليك إدراك النجاح. فيقول عز وجل هنا يا أيها النبي جاهد الكفر، ابذل الجهد، استفرغ الوسع، لا تقصر باللي انت تقدر عليه على قدر طاقتك، ابذل جهدك، استفرغ وسعك في دعوة عباد الله إلى الله، كافرهم وغير كافرهم ادعوهم، واستعمل مع كل واحد ما يليق به، النبي لما أرسل معاذ إلى اليمن، وهذه فرض عين على كل داعية، ويجب أن يأخذ الداعية لو أن دولة أرسلت رجالا يدعون إلى الله في غير بلدهم، يجب أن يخصصوا لهم دروسا في معرفة البيئة اللي هم رايحين لها، وش دينهم، وش مذهبهم، على أي مذهب من مذاهب النصارى، على أي جنس من جنس اليهود، من جنس المنحرفين عن دين الله، من الخرافيين وغيرهم، يعرفهم، علشان إذا عرفهم يعرف كيف يجابيهم، كيف يجابيهم، كيف يعلمهم، وبعدين يعرف مستويات الناس. أنا إذا لقيت واحد توه متخرج من الجامعة دكتور ومنتفق وراسه في السماء، ولقيته على معصية، أنا أخاطبه كما أخاطب واحد من عوام الناس؟ لا، لأن ده حاطط راسه في السماء ده، فلا بد أن أعامله بما يليق بمنصبه، بما يليق بمنصبه، نتلطف معه ونأخذ الطريق اللي يقطع عليه خط الرجعة، نشوف وش اللي هو مبالغ فيه، وأنا أجيه من جهته، أجيه من جهته. فالنبي يقول لمعاذ بن جبل كما جاء في الصحيح وغيره، لما أرسل إنك تأتي قوما، يقول النبي محمد النبي الأمي وهو في الجزيرة هنا في المدينة ومرسله إلى اليمن، اللي طبعا نحن هنا لنا 40-50 سنة وإحنا عايشين في هالمحلات، ولك يمكن ما نكد نعرف أكثر الجهات القريبة منها، يمكن يسألون عن قرية قريبة منها كما نعرفها العمران نطبناها. والنبي عليه الصلاة والسلام يرسل إلى اليمن، ويرسل إلى إلى إلى المنذر بن سواء أمر البحرين، وينسر إلى إلى إلى إلى إلى إلى كسرى ملك الفرس، ويرسل إلى هرقل عظيم الروم، ويرسل إلى القط عظيم القبط، وكأنه دارسهم دراسي ما درس ولا قرى، لكن علمه الذي الذي يعلم السر وأخفى. فيقول لي مهرقل سلام على من، ما قال السلام عليك، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم كل الإريسيين أو الإريسيين، والإريسي أو الإريسي الفلاح المزارع، لأن كانت أكثر بلاد الرومان مزارع فلاليح، فكأنه معلمه يقول له، قل له ترى كل الفلاليح والفلاحين والمزارعين اللي في إمرتك إذا كفرت وكفروا تبعا لك ستتحمل وزرهم يوم القيامة، لأنك ما دلتهم على خير، فإن توليت فإنما عليك اسم كل اليريثيين. ويا أهل الكتاب، عرفوا من أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم. ويكتب للمقوقس عظيم القبط، عظيم القبط، لما تسأل أكثر المثقفين إلا وش القبط، ما يعرفون وش القبط، ما يعرفون وش القبط، ولا يعرفون إن الملاعين الإنجليز لما احتلوا مصر غيروا اسمها وسموها إيجبت، يعني بلاد القبط، ما كانها بلاد الإفتاء، وهم جوها سنة 1882 بالتاريخ النصراني، 1882 بالتاريخ النصراني، واحتلوها واحتلوها وحولوا يغيروا كل شيء فيها، وأول شيء الاسم كلمة نصر أو الفسطاط أو منفع على التاريخ الفرعونية القديمة، يغيروا قالوا إيجبت يعني بلاد الأقباط، والأقباط يومها كم؟ يوم يجلز ولا يجوا 2% من السكان، ما يجوا عددهم 2% من السكان، لكن لأنهم أكثرهم نصارى على دينهم، وإن كانوا هذول كاثوليك، واللي هناك بروتستانت اللي هم الإنجليز بروتستانت، لكنهم كلهم في الهم في الهوس، وكلهم بلايا، كلهم اعداء لله واعداء لرسوله، فجم غيروا الاسم قالوا ايجيبت، فينطقها العرب الان وهو متلذذ بها، ما درى انها لطمه ضد الاسلام واهله، وحرب ضد الاسلام واهله، يسموه ايجيبت، ويرددون هالببغاوات من غير ما يعرفون معناها، ولا يدرون عن الهدف من وراها. فالإنجليز سموها إيجيبت، وتسمعها في أكثر إلى إيجيبت، بدل ما يقول لأنه لو قالوا جيبت يبوا يعرفون ان هذه نزعة شيطانية لتغليب الجليلين الذليلين الملاعين على المئات المؤلفة الالاف المؤلفة من المسلمين ان يقولوا ان البلد لكم ودول كلهم مستعمرين. ولما مرة حصل انقلاب في مصر يجي واحد كانوا يسمونه استاذ الثقافة العالمي فيقول للي عمل الانقلاب انا اهنيك بأنك أول حاكم لمصر منذ تاريخ الفراعنة. وها سيد لطفي يسمونه كان السيد لطفي يسمونه أحد أكابر اللي حطوهم الإنجليز في الذروة وخلوهم أئمة للناس فيسلم على هذا الطاغية اللي قلب الحكم ويقول له أنا أهنيك بأنك أول حاكم حكم البلاد منذ عهد الفراعنة. أول حاكم يقول له مصري حكم من عهد الفراعنة. من عهد هي البلد واحد يفرح بالفراعنة ويتم بالفراعنة بالطواغيت هذول اللي راحوا ما كانوا يسوون ولا نعلي اللي يلبسونها يهتم الإنسان بهم ويلغي تاريخ الإسلام ألف وكذا سنة حوالي 1300 سنة أو ما ميدانيها يلغيه عز الإسلام والعلم الإسلام وشريعة الإسلام وأنوار رسم يطفوها علشان كلمة يجيبها أعداء الله من الإنجليز أو غيرهم. المهم إن المسلم يستبصر فلا ترسل واحد داعية لبلاد شيوعيين وهو ما يعرف عن الشيوعية شيئا أو ترسله لبلاد نصارى مثل أرثوذكس وهو ما يسمع عن أرثوذكس أو لناس بروتستانت ما يعرف عن البروتستانت أو كاثوليك ما يعرف عن الكاثوليك أو عن أنواع من اليهود اللي كذا واللي كذا واللي كذا ما يعرف عن اليهود فلابد يأخذ دروس مكثفة قبل ما يروح يدعو يعرف وش البلاد اللي هو جايها عليه علشان يدعوهم على بصيرة ويدعوهم على نور ويعرف كيف يقطع دابر مذهبهم بسيوفهم ولا بسيوفنا يعطيهم كلمة واحدة تخليه يشك فيما هو عليه يشك على الأقل فيما هو عليه من كتبهم وهذه الزرزة. أما كل إنسان يروح مثل الأعمى ما يدري ولا يعرف ويجي في بلادهم يضللونه ما هو اللي يهديهم هم إن كان هو على هدى يضللونه ويخرجونه من الظلمات من النور إلى الظلمات بدل ما هو يخرجهم هو من الظلمات إلى النور هم يخرجونه من النور إلى الظلمات كالشياطين عليهم على الطواغيت الذين يخرجون الناس من النور إلى الظلمات. فربنا يقول فينا يا إن بجاهد الكفار والمنافقين وطبعا كلمة منافق ما كل الناس يعرفون المنافقين وأنا قلت لك أكثر من النفاق لا يشرئب براسه إلا عند ضعف المسلمين عند عز المسلمين عندما يكون المسلمون أعزة يجي النفاق عندما يذل المسلمون لتفرق كلمتهم وتشتيت شملهم وانفراط عقدهم والطمع أن يطمع فيهم من لا يدفع عن نفسه عند ذلك يحتاج نفاق ليه؟ يحتاج نفاق كل اللي في قلب شيء طلعه ما هو خايف من أحد خاف من ما لا هناك قرار الشريعة لا هناك قرار الشريعة ولا هناك هم الدين ولا هناك ناس يقولوا للكاذب اجبس أنت كاذب أو يقولوا له كذا ما عنده ما هناك أحد فليش يحتاج النفاق إنما يظهر عند عزة الإسلام. وانا قلت لك ان واحد مرة من الشعراء اللي ادركنا اواخرهم يقول زمان كل خل فيه خب وطعم الخل خل طعم الخل يعني الصديق خل مثل طعم الخل وطعم الخل خل لو يذاق له سوق بضاعته نفاق فنافق فالنفاق له نفاق يعني له رواج ما يصير النفاق الا اذا كان فيه ناس يردعون المنحرف اما اذا كان ما في احد يرضى عن المنحرف وش ينافق له يقول اللي بقلبه يطلع اللي بمثل ما بتطلع النسوان الان ويقول له ليش احنا ما نشارك ما نصير احنا الميراث للرجل والمراه سواء وليش ما يشين الطلاق بيد المراه مثل ما هو بيد الرجل وليش المراه تحتاج الى محرم عشان يسافر بها وليش ما تدعر متى شاءت وتستقيم متى شاءت وتصير على هواها هي على رجلها ولا هوا اهلها هذا اللي يقولونه الان في الإذاعات وفي الصحف وفي كل شيء، ما قصروا أبدا في محاولة طمس أعلام الهداية وإطفاء النور الذي إن شاء الله سيثبت رغم أنوفهم لبشارة حبيب الله ورسوله، عندما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أعدائهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وبشر أهل هذه البلاد بذاتها ببشارات، أهل البلاد بحمد الله بشارات بشرها النبي محمد، بشارات. بشر بعض قبائلها ببشارات مثل ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: لا زلت أحب تميم القبيلة من قبائل العرب، كثيرة العدد، كثير متفرقة في كل قرى الناس، لا زلت أحب، يقول النبي محمد، يقول أبو هريرة: لا زلت أحب تميما لثلاث، يعني سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت صدقة دني تميم، قال: هذه صدقات قومي. وقال: هم أشد أمتي على المسيح الدجال، هم أشد أمتي، هذا في صحيح البخاري، هم أشد أمتي على المسيح الدجال. وطبعا هذه أيضا بشارة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله، لأن صاروا الذين ينهجون هذا المنهج هم أقرب الناس استمساكا بكتاب الله وبهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زالوا هم اللي يقفون في شجا في حلوق المنحرفين عن دين الله، لا زالوا هم اللي يصيروا مثل الشجا في حلوق المنحرفين عن دين الله. هذا مثال. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين، يعني المكة والمدينة، إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني الحية تطلع من جحرها تلتمس الرزق وتبدأ تدور وطور في جحرها، راحت ورجعت إلى جحرها، كأن الإسلام يفض على الناس بعزه ثم في آخر الزمان ينكمش ويصف في مدينة النبي وفي مكة وفيما بين الحرمين وفيما بين الحرمين. وقلت لك أكثر من مرة إني لما قسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام الصدقات وأعطى بعض الرجال أكثر من بعض، وقال واحد: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يروي معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينئذ: من يريد الله به، من يعدل إذا لم يعدل رسول الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حد، عشان يبين انه اذا كان مثل هذا المنافق في عصر محمد لا تحسب ان الدين سينقضي بموت النبي محمد، بس سيبقى الاسلام عزيزا الحمد لله. نقراه بعد 1400 سنة، نقرا القرآن كأنه ما نزل من السماء الا هذا اليوم، ونقرا في صحيح البخاري ومسلم وابي داود كأننا نسمع حبيب الله يتكلم، كلام رسول الله ينقل الينا صحيحا مسندا مضبطا مضبوطا متقنا في البخاري ومسلم وفي كتب أهل السنة والجماعة بحمد الله ومنته، ونصلي ولله الحمد في مساجدنا على المنهج الشبيه بمنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لعب ولا خرافات ولا دجل ولا ضلالات، نعرف كلنا نكبر على أسوة واحدة ونحمي على أسوة واحدة ونقرأ على طريقة واحد، الحمد لله وله المنة، لا تغيير ولا غيرنا، ما فيه ما تجد أبدا أهل دين ينتسب إلى ما، طبعا لا أقيسه، لا أقيس مثل ما أقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا، أنا ما قيسين شريعة الله الكاملة التامة الشاملة بهذه الشرائع المنحرفة المقطعة التي لا قيمة لها ولا بقاء لها ولا دوام. يقول الله هنا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذا كان الإنسان حسيت به إن ما ينفع له لا تسمع ولا تستعمل معه اللين. بعض الناس كلامك اللين يخليه كأنه عبد لك، وبعض الناس كلامك اللين يفرعنه. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذا كان المقام مقام كرم لا تحط السيف، وإن كان المقام مقام سيف لا تحط الكرم، خلي لكل حال لموتها. بمعنى خليك الطبيب المعالج اللي يعطي الجرعة المناسبة تماما. إن كانت الطبيب ويا أخي بعض الناس يروح للطبيب يقول له مثلا أنا عندي سكر وأنا ما أخذ حبوب ولا شيء، يقول لا أنت تحتاج إبرة الآن وبعدين تأخذ حبوب وجرعة، هذا وضعها وهذا وضعها. يجيك الطبيب ويوصف لك جرعات، أحيانا تصير جرعة مضاعفة للي يعطيها لغيرك، هو الدواء واحد والمريضين هذا مريض وهذا مريض، لكن الطبيب الحاذق النبيه إذا أعطى درع على قدر حاجة المريض، على قدر الميكروبات أو الجراثيم أو الطفيليات اللي فيه، يعطيه الجرعة اللي تقضى عليه ويقول له بعدها لا تأخذ شيء، لأنه إذا أخذ شيء بده يمسح في الجسم يخرب ما يصلح، يعني يصير الدواء الزايد يصير للتخريب ما هو للتصليح. فكذلك شريعة الله عز وجل، وتعلمنا أن إحنا نكون مثل الطبيب الماهر الحاذق في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كان الإنسان اللي إحنا بنكلمه يعني يرتفع، نشمخ معه ولا نخاف ولا نعب، وش اللي عنده يبي يموت خليه يموتنا، صرت شهداء خليه يموت خليه يقتلنا، وش يبي يسوي لنا؟ وغالبا ينصرنا الله عليه ويعلي شأننا عليه ويرفعنا عليه ويخليه يعرف قدرنا كمان. إنما المهم إن ينبغي الإنسان يرفق في موضع الرفق ويغلظ في موضع الغلظة. وأنا قلت لك في قوله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن صعظوا، شوف العلاج المرأة اللي تخاف نشوزها، اللي تحس منها أنها بدأت تلعب، اللي تحس منها أنها بدأت يعني تحس بشيء آخر غير اللي تتعرف الخلق اللي تعرف منها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ده بالوعظ، هذا الدرجة الأولى وعظها. ترى هذا ما يصح لك، تراك لو أنك عصيتيني أو عصيت ربك ومت يخشى عليك تنحشر في جهنم، يخشى عليك كذا، يحاول يوعظها بقدر ما تطيق بقدر ما تعرف فعظوهن. هذا العلاج الأول، إن ما جاءت بهذا انتقل للثاني واهجروا، ما هو تروح تجمع لها الوعظ والهجر والضرب، لا كل أسلوب لحاله على قدر الطاقة تتقل من حل لحال، فعظوهن. وإذا ما نفع معها الوعظ اعطيها ظهرك في النوم، اعطيها اليوم الأول ظهرك واليوم الثاني والثالث، إن تحركت لك معناها العلاج بدأ يأثر، وإن ما تحركت زودها شوي يطلع من الغرفة اللي تنام فيها ويصير لحالك يعني معناها اعطي الجرعة اللي تظنها تأثر بقدر ما تطيق، واهجروهن في المضاجع. اسمع هذا العلاج، واضربوهن. وما هو امر بالضرب عشان نبدا به؟ وبعض الناس نسوان يشتكون هالايام، يقول تقول فلانه ان زوجها بيضربها ضرب الموت ويطردها من البيت، وفلانه تشتكي ان ذا ما هو بخير، الناس دول شريرين، هل يضربوا النساء؟ ما هم رجال، ما هم أناس، حيوانات وحوش مفترسة اللي تملكها بكلمة الله وعلى شرع الله وبعدين تبدأ تأذيها هذا الآن وتضرب هذا الضرب. ولكن كلمة تضربوهن مثل ما يقول العربي الحكيم، علق عصاك حيث يراها ولدك، لا تشتري العصا عشان تضرب بها العيال وكن همها الضرب، إنما حطها اشتري العصا. يبوا يسألون العيال ليش يا بابا جايب العصا هذه، يقول عشان نشوف، حتى يمكن ما يقول له عشان أضربكم بها، عشان نشوف. بعدين يخلي أحد من العيال لدي وترى اللي يبي ينحرك يبي يضربوا بها، ما يروح يضربوا على طول، بس يعلقها عشان الولد يشوفها. تعلموا الأدب من غير ضرب ومن غير خط. ولما أذن في ضرب بعض النساء جاء أن يشتكصروا جملة على باب النبي محمد، لما سمعوا كلمة اضربوهن يشتكون من ضرب أزواجهن لهن، فقال النبي وما أولئك بخياركم، اللي يضرب مرته ما بخيره قليل، ما بخير أو خيره قليل اللي يضرب مرته، ليش تضرب مرتك؟ هي عبدة عندك، أنت اشتريتها بالمال، أنت هي حرة مثلك تماما، إنما الله جعل لك عليها حق وجعل لها عليك حق. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. دارت القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبعدين ربنا يقول فالصالح حافظات للغيب بما حفظ الله، فاللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن بالضرب. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اسمع، إن الله كان عليا كبيرا. شفت تذيل الآية، يعني لا تحسب انها ضعيفة تقوم تبغي عليها، ترى رب السماوات فوق راسك، العلي الكبير الذي لا يعجزه شيء، يمكن يسلط عليك مرض ما يحن عليك غيرها، ولا يعالجك ولا يغسلك ولا يسلك بلايك غيرها. فالتي تخوف عذون فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إياك أن تقرب شر لا، إن الله إذي الآية، إن الله كان عليا كبيرا. هذا ينبغي أن يكون منهج في كل الدعوة، مع الكافر والمؤمن، ومع الصغير والكبير، مع المنحرف وغير المنحرف، مع أهل الأهواء وأهل الهداية. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، أعوذ بالله، مصيرهم إلى النار. يعني إن ماتوا على هذا، إن مات الكافر على كفر والمنافق على نفاق، هذه داره التي تنتظره، مسكنه جهنم، مصيره إلى جهنم، مرجعه إلى جهنم، منزله الدائم الأبدي السرمدي في مأواه الذي يأوي إليه، ما له غيره يروح عنه ويروح. ومأواهم جهنم، الجهنم البئر العميق اللي ما لها حد، وبئس المصير، وقبح المرجع، وقبح المآل، وقبح المأوى، مأواهم الذي بسبب كفرهم ونفاقهم صاروا إليه. ثم بعدين يبدأ يضرب لنا عدة أمثال للمنافقين. ليش كرر الذكر لهم أعمالهم؟ بسبب أن المنافق إذا كان محكم متقن النفاق، مثل ما قال ربنا مرضوا على النفاق، ومن أهل الدين مرضوا، ومن حكم العرب المنافقون كما سيأتي، ومن أهل الدين مرضوا على النفاق لا تعلمهم. يقول الأكرم الخلق وأعلم الخلق بالله لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. لأن اللي مارد على النفاق ما يعرف كل الناس أنه منافق. مثل عمر يقول لحذيفة بعد موت النبي محمد وأبا بكر وخليفة، شمن يا حذيفة، انت النبي سمى لك المنافقين لانه صاحب سر النبي محمد، سمى له، هل سمى عمر بن الخطاب يقول هالكلام ويبشر بالجنة الخوف، من كان بالله اعرف كان من الله اخوف، شمني يا حذيفة، هل تجد فيه نفاقا، هل تجد فيه نفاقا، يقول له عمر بن الخطاب، هل تجد فيه نفاقا. فالله فنظرا لان بعض الصحابة ما كانوا يعرفون هؤلاء ويدافعون عنهم، يغترون بعبادتهم وبصلاتهم، وهو النبي قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، بعض أهل الأهواء يخرجوا يمرقون من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر في نصه فلا يوجد فيه شيء، ينظر في نظيه فلا يوجد فيه شيء، ينظر في قلده فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، يعني انطلق من الدين مثل انطلاق السهم من الرمية، لا لا لا لا تمغط، لا اخذ من الكرشة كرشة البطن ولا من الدم، لا حصل دم ولا حصل، سرعة انطلق. وهؤلاء يمرقون من الدين، هذا المروق السريع يعني لا يستفيدون من الدين شيئا، رغم انهم متمسكون بالدين. فلذلك ربنا يكرر ويضرب المثل في هذه في مواضع، فيقول الآية هذه الثالثة الرابعة والسبعون، اسمع الآية الرابعة والسبعون، انتهينا من الآية الثالثة والسبعين. يحلفون بالله ما قالوا، هذه واحدة، ولقد قالوا كلمة الكفر، هذه اثنين، وكفروا بعد إسلامهم، هذه الثلاثة، وهموا بما لم ينالوا، هذا الرابع، كل واحدة أمة، كل جملة من هذه الجمل الأربعة بها كفايات. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا يعني من محمد وحزبه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم دعوة بين هذا وبين هذا فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قبل ما أفسر هذه الآية ودي أبسط بعض المواقع التاريخية والمواقف التاريخية لهؤلاء، لأن الواقع إن بعض العلماء يعني كأنهم اضطربوا بعض الاضطراب في تفسير هذه الآية الكريمة. الواقع في قوله يحلفون بالله ما قالوا، طبعا هذه طبيعتهم في كل مقام لهم. قلت لكم من وقت قريب إن كان واحد نقل عنهم كلام مثل زيد بن أرقم يكذب ويقول والله إنه كذاب، والله ما قلنا ولا طلعت الكلمة دي من ألسنتنا، وما يجي واحد لحاله يجمعون كبار شيوخكم وجيرانهم المغرورين بهم ويجوا للنبي يحلفون، ما يحلفوا بس اللي منسوب إليه الكلام، يجمع عشان الكثرة هذه يعني مثل ما يقولوا تغلب الشجعان، فيحلفون بالله إنهم ما فعلوا، فيكذب يا حول الصحابة اللي نقل الكلمة، واللي ما يعرفون يقولوا هو كذب عليهم لأنهم صدقوهم لما حلفوا لهم الأيمان، كمثل ربنا اتخذوا أيمانهم في سورة المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة، يعني الجنة اللي يجتني بها القميص أو الدرع من الحديد اللي يلبسه المقاتل يسمى جنة يعني يجتني بها من سيوف الأعداء ورماح الأعداء ونبال الأعداء، إذا جاته ولبس القميص الحديد ما يجي شيء منه، لا سيف يجيه ولا رمح يجيه، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، كل شيء يحلفون فيه. وعندنا قصتين ثابتتين، واحدة في صحيح البخاري، قصة في صحيح البخاري، وقصة جاب البخاري جزء منها وسكت عن الجزء الثاني، قصتين. قصة يوم المريسيع في غزوة بني المصطلق وانا كررتها كثيرا، والقصة الثانية في تبوك أو في المدينة، مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قصة المريسيع قلت لكم أكثر من مرة إن غلام لعبد الله بن أبي راح للماء للبير عشان يقع من البير ولقى غلام لعمر بن الخطاب، هذا يقول لا أنا اللي أسحب الأول هذا يسحب الأول، تضارب فدرى عبد الله بن أبي رأس المنافقين إن غلامه تهاوش مع غلام لعمر الخطاب وأن غلام عمر يظهر ضرب غلام عبد الله بن أبي، من اللي عنده يوم يبي يتكلم؟ زيد بن أرقم. والقصة الثانية من اللي حضرها؟ زيد بن أرقم. هذا اللي خلى العلماء قصتين مختلفتين متباعدتين، والمبلغ زيد بن أرقم رضي الله، عيون لحبيب الله ورسوله، عيون لصيانة الإسلام، وينبغي على كل مسلم، كل أنا وأنتم وجميع المسلمين، ينبغي أن نعتبر أنفسنا كأننا حراس على الشريعة، كأننا حراس على الثغور. تعرف الثغور اللي هي المواني والحدود للبلاد، الحدود البحرية والحدود البرية، كأن احنا حراس على الحدود نحميها من كل معتد عليها، فينبغي لنا جميعا أن نكون حراسا لشريعة الله، وأن نكون كأننا موظفين، كأننا إحنا عندنا راتب أكبر من الراتب اللي تعطيه الدول، عندنا راتب أكبر من الراتب اللي تعطيه الدول، لأن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ما فيها، تحصل الأجر الكبير والأجر الجزيل وتحصل نعيم الدنيا ونعيم الآخرة إذا أطعت الله وأطعت رسوله وحافظت على شريعة الله. فينبغي أن نكون جميعا، ما واحد يرتكب جريمة وقليه، لابد نحاول جهدنا من منعه منها بقدر ما نطيق. فعبد الله بن أبي لعنه الله قال ايه بدوا بنا، يقول على أصحاب محمد بدوا بنا، والله احنا ومحمد وأصحابه مثل اللي قال سمن كلبك يأكلك، سمناهم وأكلونا، والله تنفقوا على من عند رسول، يقول لجماعته من الأنصار من الخزرج الجماعة ما يعرفوا النفاق، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ويقول الكلب ده لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويسمع زيد بن أرقم كما جاء في صحيح البخاري، كما جاء في صحيح البخاري، أورد البخاري في صحيح في كتاب التفسير عند قوله عز وجل في سورة المنافقون: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، وقوله عز وجل: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أن عبد الله بن أبي سمعه زيد بن أرقم وهو يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى، ما قال على محمد، قال رسول الله، عشان يغرر بجماعة أنه مؤمن بأن رسول الله، عشان يغرر بجماعته ما هو مؤمن بأن رسول الله، لأنه لو كان يؤمن بأن رسول الله ما قال هالكلمة. يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ويقول لئن رجع مدينة، فذهب مسرعا زيد بن أرقم إلى حبيب الله ورسوله ما يعلم الغيب، فأرسل نبي الله إلى عبد الله بن أبي: أنت تقول كذا؟ طبعا عبد الله ما هو بجيل حاله، يبي يجمع كل الناس المغرورين فيه من الصحابة ويجيبهم ويبدون يحلفوا، والله ما قال ولا خرجت من لسانه. وربنا يسمي إيثب. وبعدين يا حول زيد بن أرقم ينضب ويبدأ أهله يتعبونه في الكلام: ليش تبلغ الرسول؟ أنت يمكن ما سمعتهم سمع زين. وينضم ما يقدر يمشي في الشارع، يقعد في البيت من الضيق اللي أصابه لما كذب بسبب حلف هؤلاء الكذابين. فينزل الله سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم سامنوا. هم الذين يقولون لا تم، اللي قالها زيد للنبي محمد نزل بها آية من السماوات العلى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا قال كلمة الكفر، وحلفوا أنهم ما قالوا، حلفوا أنهم ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، لأنه قالوا نشهد أن لا إله إلا الله. وأنا قلت لك أكثر من مرة، لو واحد نصراني أو يهودي أو مجوسي أو وثني أو من أي لون ما نطق بالتوحيد هو على دينه الأول، لكن لو قال أشهد، حتى ولو كان لاعبا ولو كان ساخرا، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولو يسهر ولو يلعب، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو شاف المسلمين يصلوا دخل المسجد وصلى معه، توضى وصلى معه، لو رجع صار مرتدا، ما نحكم عليه بأنه ما هو يهودي أو مجوسي أو نصراني. دينه الأول راح تماما ما كأنه يعرفه، وخرج من دين الإسلام بعدما تكلم بالكلمة التي تغلو فيه، فإما أن يتوب وإما أن يقتل. الأول ما كنت تقتله لو كان نصراني، هو كافر أو يهودي كافر ما تقتله، لكن إذا ارتد عن الإسلام بعد أن دخل يعتبر مرتد. قال وكفروا بعد إسلامهم. هذا مين؟ هذا جاي في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي اللي قال لا تنفقوا على من عنده، وهي كلمة كفر، وكفر بعد استعدما تظاهر بأنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروى البخاري في صحيحه، وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه من طريق موسى بن عقبة صاحب المغازي المعروف المأمون الموثوق، روى البخاري في صحيحه من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك قال: حزنت حزنا شديدا على أصحاب الحرة. الحرة ما هو يزيد لما قام أهل المدينة وتركوا بيعته يا عبد الله بن الزبير، أرسل جيش من الشام وجم حاصروا المدينة من جهة الحرة الشرقية ونزلوا في الحرة الشرقية، وكان مكرهم وكدهم على أن إذا صار طلعت الشمس وحتمت شوية بدون يضربون أهل المدينة، أهل المدينة إذا طلعوا من المدينة تبصر الشمس في عيونهم وهدول الشمس في ظهورهم، متجهين هم من الحرة إلى الغرب، فالشمس في ظلمات ضرهم الشمس، وأهل المدينة ضرهم الشمس، وبدوا يضربون في أهل المدينة وقتلوا منهم مقتلة. وقلت لك إن منهم أبو سعيد الخدري واحد من أهل المجرمين يركض ورفى دخل غار في طرف الحرة الشرقية هذه القريبة منا دي، فلما دخل ومعه سيفه، فالرجل يحاول يطلعه عشان يقتله، فشم سيفه أبو موسى وقال أبو سعيد لئن بسطت إلي، يقول له كده، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قال له من أنت؟ هل جاي يقتل؟ من أنت يرحمك الله؟ قال له أنا أبو. قال له أنت في أمان وفي حل. لما سمع زيد بن أنس بن مالك في الشام في العراق في البصر، لما سمع بقيس المقتلة في الحرة حزن حزنا عميقا على موت أبناء الأنصار. فسمع زيد بن أرقم بشدة حزن أنس بن مالك، وسنه يومها كبير، سنه طبعا حول 90 أو 100. فلما سمع أن أنس حزن، هذا في صحيح البخاري، سمع زيد بن أرقم في المدينة أن أن أن أن أنس بن مالك يبكي بكاء مرا على أهل الحرة وحزن حزن، أرسل إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك عبد الله بن الفضل الراوي عن أنس ولأبناء أبناء الأنصار. فلما سمع زيد أنس بن مالك دعوة النبي بهذه المثابه رضي وسكت. فقال له واحد من اللي عنده، من اللي كتب لك هالكتاب؟ واحد يقول لي أنس بن مالك خادم النبي محمد، من هذا الذي يقول لك هالكلام ده؟ قال هذا الذي أوفى الله بأذنه، هذا في صحيح البخاري، هذا الذي أوفى الله بأذنه، يعني هذا الذي صدقه الله في كتابه من السماوات العلى، هذا الذي صدقه الله وكذب أعداءه وجعل أذنه وفية لا تكذب ولا تختلق ولا يضع عليها الكلام الذي تسمع، هذا الذي أوفى الله بأذنه. هذا البخاري جابها بهذا واقتصرها. الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو يشرح هذا الحديث قال تكميل، الحافظ وهو يشرح هذا الحديث صحيح البخاري قال تكميل. جاء في رواية الإسماعيلي من طريق موسى بن عقبة أحد الأئمة الكبار المشهورين بالصدق والثقة عن ابن شهاب الزهري عن أن زيد بن أرقم، ما هو البخاري جاب القصة الأولى، القطعة من الحديث اللي نقلتها الآن عن قصة موت أهل الحرة وكلامه الله مغفر صار ابناء الأنصار واكتفى بها البخاري، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا يقول حلفت على زوجتي ألا ترقص في حفلة الزواج فرقصت فقلت لها إذا رقصت لا تحلي لي، فما الحكم إذا كانت نيتي من التحريم تخويفها وترهيبها، وما الحكم إذا كانت نيتي التطليق فعليا؟ طبعا إذا كان نيتك التخويف فعليك كفارة يمين، فالحسابك على الله، نيتك هي بيد بأنت ما يعلمها إلا الله وأنت صاحبها تعرف. فإذا كانت نيتك ما هي الطلاق، لما تقول لها لا تحلي لي مثل ما تقول حرمت على نفسي العسل أو حرمت على نفسي كذا، فعليك كفارة يمين. وإن كانت نيتك الطلاق فهي طلقة، وبعض أهل العلم يعتبرها بائنة لأن ما فيها لفظ الطاء واللام والقاف، لأن قالوا بعض العلماء يقسم الطلاق إلى رجعي وبائن، فكل ما كان فيه الطاء واللام والقاف يعني طلقة، أنت طالقة، أنت مطلقة، أنت كذا، فهذا تعتبر رجعي. أما إذا قال لها أنت علي حرام، أنت بائنة، بيني، إلزمي بيت أهلك، اعزبي، اغربي، التمسي الأزواج، روحي دوري لك زوج غيري، إذا قال لها هذا الكلام فإن كانت نيته الطلاق وقع طلاقا بائنا، وإن لم يكن نيته الطلاق لا يقع عليه شيء، لا يقع عليه شيء. إنما إذا قال أنت حرام هذه عليه كفارة يمين، لتحريم ما أحل الله، كان حرم على نفسي ما حل الله لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي من رجل قد فرض الله لكم تحلة أيمان. طبعا المسألة فيها خلاف شديد، إنما هذا اللي أنا أقوله. إذا كانت نيته الطلاق تقع طلقة، ولا أفضل لك والأحسن لك إن كان نيتك الطلاق تعطيها مهر وتخلي أبوها وليها يملكك. الأحوط ما نعتبرها طلقة رجعية، طلقة رجعية أن تطرح على طول تقول أنت زوجتي، لو مت، لو مات أحدكما يورث الآخر في العدة، في العدة قبل ما تخرج من العدة، هذا الطلق الرجعي، ولو مات أحدهما يتورث مع الثاني. لكن البائن لا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر جديد، مهر جديد وعقد جديد، الولي أيضا وشهود، كأنها ما شفتها قبل اليوم. ضاعت عليك طلقة من الثلاث إلا الله جعلها لك، وضيعت على ضيعت واحدة منها، وبعدين خليه أبوها وليها يملكك، أو ابنها إذا كان لك ولد، إذا كان لك ولد منها كبير شوية الولد يملكك، ولدك أنت يملكك أمه إذا كان الولد كبير مميز أو بالغ، هو يملكك إياه، وتدفع لها اللي يقدر عليه 10 ريال ولا 20 ريال، وهذا الزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يثرب عليها يثرب ما أعرفها يا ولدي دي. يقول النبي، يقول: من قال يثرب عليه أن يستغفر الله 3 مرات. أنا ما أحفظ إن هذا حديث عن رسول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن اللي بقلوبهم مرض يسمونها يثرب، يقولون يثرب لأنها من التثريب وهو التعنيف واللوم، يسمونها يثرب وهي طابة، وهي طابة. النبي يقول يسمونها يثرب وهي طابة، والفي القرآن عليه وعلى المنافقين يقول: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أهل الإيمان ما يقولوا يثرب، وإنما يقولوا المدينة، ويقولوا طيبة، ويقولوا طابة، ويقولوا التي تأكل القرى، ويقولوا كذا، ويقولوا كذا. هذه أسماءها، هذه أمرت بقرية تأكل القرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. أما كن يقول يثرب يستغفر، والله ما أعرف أنا في حديث. أودع مبلغ من المال ويدع مبلغ من المال في دفتر توفير ويأخذ عليه هذا ربا، يبني اللي يحط مبلغ في صندوق التوفير ويأخذ عليه فوائد هذا ربا، لو أكله ما يقبل له صلاة 40 يوما أو ما دام في بطنه الأكل. هل زكاة المال جائزة على كل الناس أم على الفقراء؟ من يقول إن الزكاة على كل الناس؟ ربنا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي هذه عليهم المال. من أي جنس من البشر؟ من أي جنس من البشر؟ ما هو كل الناس؟ إنه يعرفوا قرون ويقول: منين جبت هذا؟ ما يعرف أبدا شيء. طيب، هذا يقول: نرجوكم أو التنبيه على أصحاب الهواتف اللي ترن في المسجد وتشرد، جزاك الله خيرا كلامك، هذا وصيتك حق. وعلى كل من المفروض إذا الحين إذا يركب الطائرة بدل محذر ينذر من أول ما تركب، يقول: اغلق الهواتف حقتكم، يعني لا تخلها لأنها تبخي تأثر على الملاحة الجوية، ويمكن تقلب الطيارة واللي فيها، أو تحرق الطيارة واللي فيها، أو تدير مسار الطيارة. المسجد أيضا ينبغي احتياط له كذلك وأكثر، فلا يشغل الناس بالصلاة، لا يشغل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام هو يصلي بالناس لما سمع صراخ طفل خارج المسجد أسرع في الصلاة النبي مخافة أن تفتتن أمه، لأن ما يدخلون العيال يخربون على الناس في المسجد، إذا جابت ولدها تحط عند باب المسجد تحط. فلما سمع الولد يصيح أسرع النبي وخفف في الصلاة مخافة أن تفتتن، يقول: أنا أريد أطالة الصلاة مع كلام السلام، فأسمع بكاء الطفل خارج فأسرع بالصلاة مخافة أن تفتتن أمه. وهذا الهاتف هذا ما في شك أن يزعج الناس، وينبغي للمسلم، هم ما هم مستغنين عنه، لكن يعملون طريقة إن لا أبدا يصوي في داخل المسجد. هذا كلام جزاه الله خير ونصه هذا. ما صحة الحديث الذي يقول لابد لمن اعتمر أو حج وجب عليه أن يصلي في المسجد النبوي 40 صلاة؟ قلت أكثر من مرة هذا حديث صححه بعض الناس في زمننا وهم لا يعرفون العلم، وبعضهم كمان كبار عند بعض الناس. هذا حديث لا يصح بحال. هذا من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي، هو مر من طريق وهو ضعيف عند عامة المحدثين، لا يرون حديثه يتركون حديثه. وبعدين لو صليت 40 صلاة في الحديث، من صلى في مسجدي، إلا الكلام اللي يقولونه هو جاي في الترغيب والترهيب في كتب كثير، من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كان له كأجر براءة من النار وكذا وكذا. الأهم إن سنده لا يصح. قالوا صحح فلان، قلنا خليه. أنا آخر شيء 2 كتبوا في المدينة من وراء عن تصحيح هذا الحديث من طلبة العلم اللي الناس يحسبون ويعرفون الحديث. وعندي رسالة من الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله بناء على أمر الشيخ ابن باز في الرد عليهما، رسالة في الرد على اللي صحح وحديث من صلى في مسجد هذا 40 صلاة. وعندي أرسلها لي من دار الإفتاء من الشيخ ابن باز، من الشيخ عبد الرزاق العفيف نائب المفتي في الرد، وبيان بطلان هذا الحديث وأنه لا يصح. وما تحتاج أنا الشيخ عبد الرزاق ولا غيره، لأن أنا أعرف سند أن سنده لا يصح، فما تحتاج لتطويل العملي هذا. إنما هذه يعملها بعض التجار وبعض الناس اللي عندهم بيت عشان يأجرونها، يقولوا خلوهم يقعدوا 40 يوم عشان ما يطلعوا. ما حكم من سب الدين أو سب الله أو سب النبي محمد؟ اللي سب الدين أو سب الله مرتد، إن تاب تاب الله عليه ولا نقتله، وإن ما تاب قتلناه ردتان وحدا، ومعنى ذلك لا يصلى عليه ولا يتلقى المسلمين ولا يتعرف مع المسلمين. لكن اللي سب النبي ذاك إن قال تبت نقوله قبلنا توبتك. اللي سب الله أو سب الدين أو أنكر شيء علم من دين الإسلام بالضرورة، هذا نقول له أنت ارتددت عن دين الإسلام، وش الشك اللي فيك عشان نشرح لك ونجيب له العلماء اللي يفهموا ويردون عليه. إن اقتنع الحمد لله ويتوب وتاب الله عليه، وإن لم يقتنع رغبته السيف يقتل. لكن اللي يسب النبي لا بد من قتل. يذكر ابن المنذر الإجماع على قتل من سب النبي محمد ولو تاب توبة وسعت أهل السماوات والأرض. نقول له توبتك تنفعك عند ربك يوم القيامة، أما اللي سب نبينا محمد لا بد من قتله. هذه شريعة الله، وهذا حكى الإجماع عليه غير إجماع العلماء، ما هو كلام لعالم أو عالمين أو 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، ينقل منذر وغيره إجماع العلماء على قتل من سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال توبت، نقول له توبت تنفعك التوبة عند الله؟ إحنا نبي نقتلك، ما نخليك تمشي على الأرض وتسب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أكثر من سب الله عز وجل ومن سب الدين، هي كلها ردة. لكن هذا الحكم أطبق عليه علماء الشريعة على أن من سب النبي محمد لا بد من قتله. لو قال توبت نقول له توبتك ما نمنعك أن تتوب إلى الله، والتوبة تنفعك عند الله عز وجل في قبرك يوم القيامة، أما كنا نخليك على الأرض لا يمكن نخليك على الأرض، لابد نقتل. الرجل يغادر بلاده أو بلده متوجها إلى السعودية وقت الظهر، هل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم؟ وهو بلده ما يجوز، قبل ما يركب الطيارة أو الباخرة ما يجوز، لكن لو كانت الطائرة أو الباخرة ما هي في بلده يبي يشد لها الرحال يركب، يأخذ له مثلا 60 كيلو 70 كيلو حتى يجي المطار أو 100 كيلو حتى يجي المطار، أو يجي عند الباخرة يعتبر مسافر من يوم طلع من بلده، وله أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم في أي مكان قبل ما يركب الباخرة، قبل ما يركب الطائرة، بعد ما يركب الطائرة، كلها سواء. ما حكم تغطية خشبة الميت؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ طبعا الناس يحاولون ستر المرأة عشان ما تبان يعني أعضائها، لأنها مبنية على الستر، فيحطون لها في بعض البلاد، وأظن هنا يفعلونها وفي مكة الظاهر يفعلونها، وفي غيرها يحطون خشبة مرتفعة شوي عشان تعرف إنها مرأة وتصير أستر لها، لا تبان لها جزء، لا ثدي، لا عجيزة، لا يمين لا يسار، وأقبلت على ربها. ولكن هذا طبعا ما أعلم إنه ورد حديث في تغطية الخشبة بشيء. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. أنا ما أحفظه حديثا صحيحا ولكنه حكمة عربية. أنا ما أعرفه حديثا صحيحا ولكنه حكمة عربية. حكمة عربية. فإن ما في شك إن العرق دساس، لكن قد يدس إلى شر وقد يدس إلى خير. قد تكون المرأة نزعت عرق الجد العاشر لها وقد يكون فاسقا، أو الأم العشرين لها أو الثلاثين وقد تكون الأم فاسقة، وقد يكون الولد نزع عرق أبوه له من ألف سنة وقد يكون جده فاسق. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.